العالم. الله أكبر. الإذاعة المصرية. عليك يا دكتور. لا عليك يا سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. الله الله سيدنا. والنبي يا ثاني العين. حاضر حاضر. ربنا يكفيك شر المرض. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صل على حضرة النبي. الناس عايزة تسمع تستمتع. حاج عبد الله صل على النبي. الله انت منفوق. الله يا سيدي. فين يا عم؟ الله ما شاء الله. الله اكبر. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده ومنهم مقتصد

وانت قاعد كده بقلبك معاك ربنا يكرمك يا رب الزكاه وياك الحبيب الله يعينك يعني حافظ ما شاء الله ده كفايه مرتين جبنا التالتة نشيل الحوار ده بتقفل بخطر اعمل ايه؟ انا عارف حاضر فك رقابة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه الذي الله يكرمك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. عليك يا بركة يا جميل. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا تفاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من الساحة الشواكفية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقد جئنا إلى هذا المكان المبارك بدعوة كريمة من الحاج حسن الشواكفي وأولاد الحاج محمد عبد الدايم الشواكفي والعائلة الكريمة وأهالي هذا المكان المبارك. شرفنا بالحضور في هذه الليلة المباركة الإعلامي الكبير الأستاذ السيد صالح الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم وفضيلة الشيخ محمد المراعي وكيل مشايخ الطرق الصوفية. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مجالس العلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا لقمان لابنه ناصحا: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. إخوة الإيمان، ونتابع معا فكرة هذه الأمسية الدينية، ونستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور محمد إسماعيل نور الدين، الدكتور بكلية أصول الدين بالزقازيق جامعة الأزهر الشريف.